وهذا المقصود به أن هذا كان في الجاهلية ثم جاء في أول الإسلام ثم إنه منع بقوله لا فرع ولا عتيرة. لا هذا ما يدخل في الزكاة, هذا غير الزكاة, يعني الزكاة كما هو معلوم مقاديرها معروفة في كل 5 شاة إلى إلى إلى 25 ثم يكون 25 فيها ابن بخاض إلى 35 ثم 36 فيها بنت لبون إلى 45 إذا صار 46 صار فيها حقة إلى 60 إذا صار 61 صار فيها جذعة إلى 75 إذا بلغت 76 صار فيها حقتين وهكذا. يعني الزكاة مقاديرها معروفة, وأما هذه يعني هذا الفرع الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره في أول أمر وبعد ذلك نعم. الآن في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه, يعني كأنه يشير إلى أن الأفضل أنك ما تذبحه صغير, تنتظر حتى يكبر. هذا هو, هو هذا, هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهذا كان في أول أمر قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه مطابق اسم جده وأبو جده, نصر بن علي بن نصر بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو أسامة. نعم. ابن أسامة ابن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نبيشة. عن نبيشة بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه خرجه مسلم وأصحاب السنة. خرجه مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي قال لا فرع ولا عتيرة, يعني لا فرع ولا عتيرة يعني في الإسلام, يعني كان هذا سائغا في أول أمر النسخ قوله لا فرع ولا عتيرة, وأن هذا الذي كان معمولا به في الجاهلية لا يعمل في الإسلام. قال حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان وهو بن عيينة, وإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عن ابن عيينة فالمراد به الزهري, فالمراد به المراد بن عيينة, إذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة إذا كان يروي عن الزهري. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو أول النتاج كان يرفع لهم فيذبحونه, وهذا يسمونه مقطوع, يعني يكون المتن ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي, ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي وقال له مقطوع وهو غير المنقطع, يعني المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر مرة ذكره. الزهري مرة ذكره. عن سعيد. عن سعيد مرة ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل 50 شاة. ثم رجع أبو داود حديث عائشة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة, يعني أن هذا في الفرع, وهذا كان في أول الأمر يعني كما هو معلوم, وبعد ذلك نسخ إلى فرع ولا عتيرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عبد الله مرة موسى وحماد وعبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حفصة بنت عبد الرحمن. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن البكر وهي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم. نعم وأبو داود. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة.